السلام عليكم. في كثير يطالبوني اني اقول لهم قصص رعب، لكن ما في ارعب من القصص الحقيقية. اسمع السالفة. في 2008 في شاب بحريني عمره 37 سنة ودى سيارته تحتاج الى تصليح حدادة لان السيارة تعرضت للحادث، وداها إلى أحد الكراجات القريبة من سوق واقف معروف اللي في المنامة. المهم اتفق ويا هالبنغلاديش اللي يشتغل في الكراج على مبلغ معين، عطى السيارة. أوكي، قال له أوكي، متى أجي؟ قال له بعد أسبوع. وفعلا الشاب جاء بعد أسبوع مع صاحبه. صاحبه هذا وصل إلى باب الكراج ومنتظره في السيارة، يقول له يعني إذا خلاص سيارتك جاهزة بس أشر لي عشان أنا أمشي. قال له انتظرني. نزل الشاب ودخل الكراج ولقى الحداد اللي هو حداد السيارات البنغلاديشي. المهم سلم عليه وكذا، والسيارة جاهزة؟ قال له إيه نعم جاهزة، لكن في مشكلة. قال له شنو مشكلة؟ قال له ترى السيارة كلفتني أكثر، والسعر اللي أنا عطيتك إياه يعني كان سعر قليل جدا، يعني راح تطلع علي أنا تصليح السيارة بالخسارة. المهم الشاب قال له إحنا اتفقنا وخلصنا، الحين جايني تقول لي والله السعر ما كفى، والله السعر قليل وكذا؟ لا، الكلام هذا ما ينفع، راح أخذ السيارة أنا وأعطيك فلوسك اللي اتفقنا عليها. قال لا لا مستحيل يا ابن الحلال، احنا اتفقنا وخلصنا وأنا حاسب حسابي على المبلغ الفلاني. قال له حبيبي السيارة طلعت علي بالخسارة، لازم تزيد سعر التصليح. الشاب البحريني ما وافق، والبنغلاديشي هذا الشاب البحريني ما وافق انه يزيد السعر. خلاص الاتفاق اتفاق. اما البنغلاديشي صمم ان هالشاب ما ياخذ سيارته الا لما يدفع السعر اللي هو طلبه. المهم اني ومناك وصار صراخ وكذا. وانا ابي انوه على شيء بسيط جدا ولا يزعلون مني الشباب، وخصوصا اللي في الخليج. يعني انا والله يعني لاحظت كثير يمد إيده على يعني يكون أسيوي، بنغلاديشي، هندي، باكستاني، كلهم ترى يعني ناس فيهم زين وفيهم شين، حالهم حال الخليجي، حالهم حال أي إنسان. لكن أنا مستغرب من جراءة بعض الشباب الخليجي، لو أن تحصل معاه مشكلة مع هالأسيوي يمد إيده على طول، يعني ما عنده مشكلة. حتى لو أن هذا البنغلاديشي مثلاً واقف بين مجموعة من أصدقائه، أنا مستغرب منكم صراحة. يعني هل تعتقد أن هذا ما يفهم، أو يعني ما عنده إحساس، أو ربعه ما راح يفزعوا معه؟ لا، أنت أصلا يعني تحط نفسك في مصيدة، تمد يدك عليهم يتجمعون ويأكلونك. وهذا اللي حصل مع الشاب البحريني، صار شد بينه وبين البنغلاديشي، الظاهر أنه مد إيده عليه، عصب بنغلاديشي مد ايده، صار ضرب بينهم. الحين شاب بحريني في وسط الكراج وحواليه مجموعة من البنغلاديشية، عيال عم هالبنغلاديشي هذا. وترى البنغلاديشية يفزعون حق بعض بشكل والله ما تتصورون، ترى ما يعرفون بعض، بس اذا واحد غريب اعتدى على واحد فيهم ترى كلهم يطبون معاه، يدافعون عنه. فأنت يعني طحت بورطة مالكم بالطويلة. صار ضرب بين هالشاب البحريني وبين هالبنغلاديشي، افزعوا له منه العمال الثانيين اللي هم البنغلاديشية، الكراجات اللي حواليه اللي يشتغلون معاه بنفس الكراج. المهم مجموعة ويمسكون الشاب البحريني ويربطونه، ما يربطوه، كتفوه يعني، امسكوه علشان هذاك يضرب على راحته. لكن هذاك المجنون أثناء ما كان الشاب البحريني يعني يتضارب هو وياه، كان ماسك بإيده آلة يسمونها جراندير أو ما أدري، هذا نفس المنشار الكهربائي اللي يقص حديد السيارات اللي هو على شكل الصحن هذا. هذا خطير جدا. فهذاك أصلا شغال في الكراج إنه يصلح سيارات، والمنشار تحت إيدين. على طول يوم شاف ربعه أمسكه الشاب البحريني كتفوه، لقط هالمنشار بإيده وشغله على طول. وين أضربه؟ أضربه على رقبته، قطع رقبته على طول. الشاب يعني طبعا ما طاح الرأس، لكن كان الجرح في الرقبة قتال، طاروا فيه المستشفى. طبعا صاحبه بعدين حس بالموضوع، ما يدري، قاعد بالسيارة لاهي وينتظر صاحبه بس يأشر له. بعدين يوم شوف العالم تجمعت، يوم دخلوا ولا صاحبه طايح على الأرض ونص رقبته أصلا مقطوع، مالكم بالطويلة، ويطير فيه المستشفى، ما لحق عليه وتوفى على طول. هرب القاتل، والمقلاتشية الثانيين كلهم هربوا. طبعا القاتل لما هرب راح اتصل على كفيلة، قال له بابا أنا جاني واحد بحريني وصارت بيني وبينه مشكلة واعتدى علي بالضرب وأنا رديت عليه بالضرب، لكن تطور الأمر وأنا صراحة فقدت أعصابي ومسكت الآلة هذه اللي هي اللي تقص حديد السيارات وضربته على رقبته. طبعا الكفيل على طول بلغ رجال الأمن في الموضوع ودلهم على موقع مكان اللي متخبي فيه هالبنغلاديشي، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة بعد ما اعترف بتفاصيل قضية كاملة، وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص. لا، وترى قبلها يعني ب 2006 في البحرين ترى كانوا يعانون جدا من الجالية البنغلاديشية. أنا ما يعني أسيء لهالجالية هذه، لكن مرات الخير يخص والشر يعم. لما جالية ترتكب جرائم في أي بلد في العالم، أهل البلد خلاص يقومون يرفضون هالفئة، من يخافون منهم، لأن في 2006 يعني قبل الحادثة هذه كذلك في بنغلاديشي كان طباخ في منزل أحد العائلات البحرينية، أعتقد في مدينة سار. المهم هذا توقعوا ايش سوى، جت بنت هالعائلة هذه فتاة بحرينية انتقدت شغل هالطباخ، قالت لأكلك نفس وجهك، ما تعرف تطبخ. مرة مرتين ثلاثة تحاول تعلم فيه، تحاول كذا. المهم الولد خلاص كره الطباخ وكره الوظيفة وكره البنت، ويوم الأيام وهي داخلة عليه في المطبخ قام طلع لها السكين وذبحها، وكذلك تم إعدامه بالرصاص. طبعا قضايا كثيرة، وكذلك الثاني اللي اشترك في جريمة قتل مع الخدامة وقتل كفيلته. وآخر قضايا اللي اتهم فيها العمالة البنغلاديشية اللي هو المؤذن، اللي هو البنغلاديشي اللي قتل إمام المسجد اللي هو الشيخ الله يرحمه يمن الجنسية، كان في قمة الإنسانية والطيبة والأخلاق الشيخ هذا. الشيخ هذا اكتشف ان البنغلاديشي هذا يبيع إقامات ومو مهتم في تنظيف المسجد ولا مهتم في دوامه في المسجد. المهم يوم اكتشف سالفة الإقامات وهدد انه راح يبلغ وزارة الأوقاف عنه، قام البنغلاديشي وقتله وراح بعد خذاه ورماه في احد المناطق الصحراوية، والقصة هذه انا سبق اني ذكرتها. لكن هالأحداث هذه جت بالطاري على قصة حصلت في عام 2015 في سلطنة عمان، وتحديدا في منطقة زراعية يسمونها زروب تبع البريمي. المهم في عامل بنغلاديشي توه جايبه كفيلة في بريمي عشان يشتغل عنده. المهم قعد له 3 أشهر وهرب، قال أنا ماني مشتغل. وين راح؟ راح إلى المنطقة الزراعية هذه اللي أكلمكم عنها، وهذه منطقة زراعية لكن حدودية مع الإمارات. تخبى فيها المزارع هذه وراح يدور هالعمالة اللي موجودة هناك إنه يعني فيه بنغلاديشية وممكن يساعدونه على أنه يتخبى. مالكم بالطويلة، وفعلا قعد عندهم هناك وشوي شوي تعرف على كم واحد، خلوه يسكن معاهم، هذا يوكله هذا يشربه، لكن مو على طول، يوم يومين ثلاثة بعدين روح. كل ما أكلم أحد قال لهم أنا منحاش من كفيلي، كفيلي ما يعطيني رواتب. طبعا كلامك غير صحيح، لأن أصلا لما هرب كان معاه رواتب ثلاثة أشهر، خذاهم وهرب من كفيلة. مالكم بالطويلة، هذا البنغلاديشي عمره 22 سنة، وين راح بعد ما قعد له كم يوم في المزارع؟ راح إلى الحدود الفاصلة بين سلطنة عمان وبين الإمارات. هناك في يعني مجموعة من المحلات، من بينهم محل تأمين السيارات، بما أن المنطقة هذه حدودية، فالناس اللي طالعة من عمان أو داخلة من الإمارات إلى عمان يأمنون على السيارات قبل يطلعون. فكان في مكتب للتأمين، تأمين السيارات، وجنبه في بقالة، وجنب البقالة في محل لبيع الأعلاف الحيوانية تكرمون. المهم هذا البنغلاديشي قاعد يتمشى جنب المحلات هذه ويدخل إلى مكتب اللي هو التأمين، لقى يشتغل فيه واحد هندي الجنسية، لكن الهندي هذا مسكين تو واصل إلى سلطنة عمان، صار له 5 أيام، كان مسافر عنده هلا وكذا وراد مرة ثانية إلى شغله في السلطنة، ما صار له 5 أيام من وصوله. المهم قعد في المكتب، وهذا شنو شغلته الهندي؟ شغلته أنه إذا جاء أحد مثلا من سلطنة، من الإمارات يبي يدخل إلى سلطنة عمان، يأمن عنده في المكتب ويدخلون عمان. فهذا شي يسوي كل 3 أيام يجمع هالمبالغ ويروح يسلمها إلى مركز التأمين الرئيسي، يسلم المبالغ كل 3 أيام. فدخل عنده البنغلاديشي قال أنا منحاش من كفيلي، وكفيلي ما يعطيني فلوس، وأنا فقير وأسرتي محتاجة. الهندي هذا ابتلش فيه، ولكن يعني والظاهر أنه يعرفون نفس اللغة اللي هي اللغة الأردية أعتقد، لأن مرات الهنود والبنغلاديشي يتكلمون نفس اللغة هذه الأردو. فيكلمه وهذا فهم عليه، وقال له يعني شنو تبي؟ قال له بقعد عندك بس كم يوم لين أضبط أموري، ويعني لين أشوف حل مع كفيلي. قال له ما في مشكلة. هذا الهندي كان عنده نفس الكرفان حاطة خلف مكتب التأمين، ينام فيه ويشرب ويأكل وكذا، ويدام في المكتب هذا، ومثل ما قلت لكم كل 3 أيام يروح يودي هالمبالغ إلى مركز الرئيسي. فخلال اليومين اللي قعد عنده البنغلاديشي شاف الوضع ويشوفه هذا يستلم فلوس من الناس اللي داشة واللي طالعة من سلطنة عمان، ويشوف المبالغ بالآلاف، وكل 3 أيام هذا يدق سلف السيارة ويروح ما أدري وين يروح يسلم الفلوس. فسأل البنغلاديشي، سأل الهندي، قال له فهمني انت شنو قصتك، كل 3 أيام تروح وين تودي الفلوس؟ فقال له هذه طبيعة عملي، أجمع الفلوس أسوي حق الناس تأمين وأسلم المبالغ. والمهم يسولف وياه وشون الوظيفة وشون كذا. قال له والله الحمد لله مرتاح، وأنا توني واصل، ترى صار لي 5 أيام كنت مسافر وتوني راجع. المهم قاعد يشرح له هذا الهندي، بدأ يستعطف البنغلاديشي، قال شوف أنا ما أقدر أوظفك ولا شيء، لأن أنا موظف يعني على قد حالي، لكن أنا بساعدك. قال له شلون؟ قال اقعد عندي هني، أكل اشرب، وأنا بسلفك يعني أبعطيك مبلغ بسيط، هذا كنوع من شنو، كأنك يعني فراش عندي في المكتب، أنا من عندي يعني لين أنت تلقى لك وظيفة أنا بساعدك. قال له جزاك الله ألف خير. وفعلا يوم الأيام راح الهندي هذا يسلم الحصيلة أو تحصيل الأيام الماضية، فقال حق البنغلاديشي تبيني أرسل لك حق أهلك في بنغلاديش؟ أرسل لك مبلغ أنا بسلفك، تبيني أرسل لك؟ قال جزاك الله خير هذا العنوان. وفعلا راح الهندي سلم المبالغ وراح مكتب صرافة وحول حق البنغلاديشي مبلغ بسيط حق أهله، قال بساعد لوجه الله. المهم استمر فعلا عدة أيام مع بعض، لكن البنغلاديشي قاعد يطالع الفلوس وبدأ تفكيره يروح يعني جانب ثاني. قال أنا ليش ما أخذ منه الفلوس في اليوم الثالث اللي يروح هذا الهندي يسلم فيه المبالغ للمركز الرئيسي، يعني قبل لا يسلمهم أخذهم منه آلاف آلاف الريالات، أخذهم وانحاش، وأنا أصلا منحاش يعني من الجهات الأمنية لأني متغيب عن كفيلي وكذا، العملية خربانة معاي. وفعلا ينتظر أول يوم ثاني يوم ويجي اليوم الثالث وهو عارف متى الوقت اللي يروح فيه الهندي يسلم الفلوس. ايش سوى هذا البنغلاديشي؟ كان شي يسوي يزور البقالة اللي جنبهم وكذلك محل اللي هو بيع الأعلاف، ومؤذيهم مزعجهم وهم يشحذ منهم وهو نصاب يعني. وهذا يعني اللي بوصله لكم، ان مرات واحد الغريب اول مرة تواجهه انت دائما خلك حذر، انت ما تدري هذا يعني مثلا جاي من ديرته شنو سجله الإجرامي، ممكن يكون هذا قتال قتلة مثلا، ممكن هذا مدمن مخدرات، ممكن هذا يبقى مريض نفسي، فأنت لا تتعرض نفسك لأي يعني ردة فعل من شخص ممكن يطلع مجنون مثل البنغلاديشي هذا. ايش سوى؟ راح البقالة وسأل راعي البقالة، قال له في سكين عنده، سكين مطابخ العودة هذا الكبيرة، فقال له هذه كم سعرها؟ قال له هذه سعرها المبلغ الفلاني. وأثناء ما قاعد يسولف مع صاحب البقالة ضرب له واحد هرن برا بوري السيارة وطلع هذا اللي يشتغل في البقال عشان ياخذ الطلبات. قام البنغلاديشي وخذ السكين وخباها داخل بنطرونه وطلع من البقالة ورجع المكتب يسأل الهندي، يقول ها انت متى تروح تودي الفلوس؟ قال ان شاء الله بعد ساعتين. قال تمام، طلع من المكتب وراح من الخلف في أماكن رامين فيها الخردة والحديد وكذا، راح جاب له قطعة حديدة يعني علشان يستخدمها في عملية السرقة. توقعوا شنو كانت يعني فكرته علشان يستولي على الأموال؟ دخل على الهندي بعد ما تأكد أنه ما في زباين والوضع خف يعني، والهندي أصلا ما يروح في وقت اللي تكون فيه زحمة، يعني لما يتخف الرجل على المحل والمكتب يروح يوصل الفلوس. فلما تأكد البنغلاديشي أنه ما في أحد والوقت الظهر كان يعني وقت يعني الظهر أو شيء كذي، ويدخل المحل ومعاه الحديدة وفي جيبه سكين، وأول ما جاء من الخلف الهندي كان قاعد على الكرسي ويضرب في الحديدة ضربة كانت الضربة القاضية، طاح الهندي المسكين على وجهه على المكتب ويطلع السكين وينحره أول وحدة ثاني وحدة، لدرجة يقول لك أن من كثر ما نحر فيه وصل إلى العمود الفقري اللي هو أسفل أو خلف الرقبة، يعني لما العمود الفقري كان رأسه طاح. زين ليش مسوي لك كل هذا؟ عشان يسرق الفلوس اللي عنده، يبي يتأكد أنه مات. أو فعلا خذ الفلوس اللي عند الهندي وسكر وراه المكتب وراح تقريبا 3-4 كيلو لقى أحد المزارع المنطقة اللي أكلمكم عنها، دخل إلى المزرعة، وتعرفون المزارع فيها نفس البركة يسقون فيها الزراعة وكذا. المهم ويدش فيها البركة ويقعد يتسبح وينظف نفسه من هالدم، وبعد ما خلص اتجه جهة الجبال. كان في مسجد على اطراف المنطقة تقريبا يبعد تقريبا 7-8 كيلو، ويدخل عنده ولا الفراش بنغلاديشي سلم عليه، شلونك شخبارك؟ قال له انا من حاش من كفيلي، وكفيلي هذا سوى فيني كذا وسوى، ما قال له عن الجريمة، وقال له انا من حاش من كفيلي وهذا دائما يضربني وما يعطيني رواتب، فحن عليه. وهذا من نفس ديرته طلع اللي هو الفراش، قال له شنو تبي؟ قال له بس ابي اتخبى عندك يعني يوم يومين. قال له ما في مشكلة. قال له بعد ابي منك خدمة ثانية، ابي احلق لحيتي واحلق شعر راسي، وابيك تعطيني ملابس، واذا تبي يعني انا ادفع لك فلوس. قال له انت بروحك محتاج الدينار اللي هو الريال، تبي تعطيني فلوس؟ لا خلاص انا بساعدك. المهم وكله وشربه وتسبح وحلق راسه، ضبطه من الى ما يدري المؤذن عن السالفة. يوم طبعا هذا ايش كان يسوي؟ كان يبي يغير شكله، يبي يشيل شعره وكذا ولحيته علشان ممكن ما حد يشتبه فيه او يعرفه يعني بالشارع. بعد ما قعد عنده اول يوم ثاني يوم ويتركه ويتجه الى الجبال، شنو كان في باله؟ يبي يدخل منطقة البريمي لكن من الجهة الاخرى، يعني قال اكيد الحين عرفوا ان في جريمة وقاعد يدورون علي، فانا ما ابي اكون متواجد في نفس المنطقة اللي صارت فيها الجريمة، خلوني ادخل الى البريمي لكن عن طريق الجبال من بعيد. ويمشي في الجبال لمدة 3 ايام. خلونا نرجع الى مكتب التأمين. ادخلوا شابين عمانيين جايين من الامارات، وقفوا عند باب المكتب يضربون البوري الهرن، ما حد يطلع، ينتظرون وينه؟ نبي نسوي تأمين، عندنا شغل، ما حد يرد. انزلوا طقوا الباب، اول ما افتحوا الباب ولا هذا الهندي سابح بدمه مسكين وطاق راسه على الطاولة، وبلغوا السلطات الأمنية وحضروا وبدأ التحقيق. أول ما سألوا البقالة واللي جنبه من اللي كان معاه من اللي ساكن، قالوا كانوا ياه واحد بنغلاديشي وهذا أصلا هارب من كفيلة، وقالوا هذا بنغلاديشي كان معاه وما شفناه من الظهر، فالظهر هو اللي قتله. يعني تكلم راعي البقالة قال إيه صحيح تذكرت، هذا جاني الصبح اللي هو البنغلاديشي اللي اختفى وسألني عن السكين، وقلت له أن السكين هذه بسعر الفلاني، فطلعت برا أخذ طلبات من أحد الزباين، لما رجعت البقالة ما لقيت السكين، فأنا اعتقدت أن لما وضع السكين خلاها أنها طاحت بين الطاولات وكذا، فنسيت يعني أني أبحث عنها، ما توقعت أنها سرقها. يعني هني تأكدوا أن فعلا البنغلاديشي هو القاتل. الحين يدورون عليه بين هالجبال، وين يحصلونه؟ يوم دوروا في المكتب اللي هم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، عرفوا أن البنغلاديشي سارق تليفون الهندي، لأنه قاعد يتصل على بنغلاديش يكلم أخوه ويقال له السالفة أني أنا ذبحت واحد وعلمني الطريقة وشون أنحاش ومعاي فلوس وشون أحجز وين أروح وأي، يعني عشان أخوه يضبطه. والظاهر طلع هذا من عائلة عصابة ومتعودين على الجرائم في بنغلاديش، وحظ المسكين الهندي أن هذا التقى معه. لا والله من حسن حظ الكفيل أنه البنغلاديش انحاش منه، زي ما ارتكب في جريمة بعد هذا الثاني. المهم لكم بالطويلة، الحين الشرطة يدورون عليه ما هم قادرين يوصلوا له، لما اكتشفوا أن البنغلاديشي سارق تليفون الهندي قدروا يحددون موقع عن طريق الأقمار الصناعية أنه موجود بين الجبال، فخلوا يعني مجموعة من العمال اللي كانوا في المزرعة واللي مر عليهم أول مرة لما هرب من كفيلة، خلوهم يتصلون عليه قالوا له تعال ترى إحنا لقينا لك وظيفة وكذا وارجع وصدقني. المهم قعدوا يساحلون فيه علشان يعني يخلونه يطمئن، وبينوا له أنه ما يدرون عن موضوع الجريمة اللي حصلت، إلى أن نزل من هالجبال وتم إلقاء القبض عليه وتم عاد محاكمته واعترف بالقضية بالكامل، لكن قام يحوص بالكلام بالاعترافات. مرة يقول أنا سبب أني قتلته أن هذا كان يتحرش فيني، ومرة يقول أن هذا مرة سلمت عليه وما رد علي السلام. يعني حاول أن يطلع أعذار، لكن أعذاره كلها كانت واهية، وأثبتوا أن كلامه غير صحيح، لأن أصلا كان يعني معاه المبالغ اللي تم تحصيلها من شركة التأمين. يعني عملية السرقة هذه هي اللي أدت إلى جريمة القتل اللي ارتكبها، وغير صحيح كلامه موضوع أنه كان بينهم يعني مشاكل. مالكم بالطويلة، راحت المحاكمات وتم الحكم عليه بالمؤبد، وإلى الآن مسجون على نفس القضية. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله مع السلامة.